بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في باب الأيمان والنذور من سنن أبي داود رحمه الله، وصلنا إلى الباب 15 وهو باب اليمين في قطيعة الرحم، والحديث 3272. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب اليمين في قطيعة الرحم. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. نعم. زيد بن مسيب يقول: في أخوين من الأنصار بينهم ميراث، واحد الأخوين يسأل أخاه أن يقسم الميراث، فقال الأخ يمكن الأكبر: إن سألتني القسمة مرة أخرى لن أكلمك، وكل مال لي في رتاج الكعبة، يعني كل مال لي فهو للكعبة، والرتاج الباب، يمين ونذر، لكنها قطيعة رحم، إن ما يكلم أخوه وأخوه يسأل حق. فقال عمر: الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. وهذا فيه دليل على أن اليمين في قطيعة الرحم الأولى والأفضل الحنث فيها. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وحكى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمين عليك ولا نذر، لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب. هذه الفاصلة لو تشال أحسن، لأنه لا يمين عليك ولا نذر في ثلاثة: في معصية الرب، قطيعة الرحم، وفيما لا تملك، لا يمين ولا نذر. لكن في فائدة عندكم في الحاشية الأولى. قال الليث: قال يحيى بن سعيد: كان سعيد المسيب يسمى راوية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. وقال الإمام أحمد: إن سعيد المسيب رأى عمر وسمع منه. وقال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ فسعيد المسيب كان في أول شبابه وطلب العلم، يعني اجتهد رحمه الله، وهو خير التابعين، اجتهد اجتهاد كبير في جمع أقضية عمر وفتاوى عمر، لأن السكينة تنطق على لسان عمر ويوفق الحق، حتى القرآن ينزل بتصديق. فنعتني بهذا الشأن منه، وخاصة في الموطأ وفي حديث أهل المدينة. سيد المسيب جمع لهم أقضية عمر وفتاوى عمر وأحكامه، وأيضا الأحاديث التي نقلها مثل هذا الحديث. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا المغير بن عبد الرحمن قال حدثني أبو عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم. نعم. حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به. قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. اللي هو يحيى بن عبيد الله هذا. لأن هنا أتى بشيء غريب، وهو أنه قال: تركها كفارتها، يعني إذا تركتها فهو الكفارة، وليس هذه السنة. السنة يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. لذلك أبو داود مباشرة هنا تدخل كما اشترطه، فقال: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه، وهذا لا يعبأ به، يعني آخر الحديث اللي قال تركها كفرته، لا، ليس تركها كفرته. إذا حلفت على يمين وشفت غيرها خير منها فإن الواجب عليك أن تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ولا نذر ولا يمين في ثلاث: فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم من معصية الله، ولكن خصها لأهميتها، ولأن كثير من الناس يحلف على القطيعة. كثير من الناس إذا غضب ولا جاءت أي مشكلة ولا شيء قال: والله ما أكلمكم، والله ما أدخل عليكم، والله ما عاد، والله يحلف، ثم بعدين يقول: أنا علي يمين. يمينك قطيعة رحم. هذه الواجب عليك أنك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. نعم. باب في من يحلف كاذبا متعمدا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السائب عن ابي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم، فسال النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينه فلم تكن له بينه، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا اله الا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن غفر لك باخلاص قول لا اله الا الله. قال ابو داود: يراد من هذا الحديث انه لم يامره بالكفاره. نعم، يعني كون الرجل خاصة هذا حلف يمين غموس. يعني القصة أنهم اثنين اختصموا والمدعي ما عنده بينة، وهذاك المدعي عليه حلف بالله الذي لا إله إلا هو، لكن حلف كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى قد فعلت. ولكن اليمين الغموس ذنب كبير تحت المشيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل خاصة بما علمه ربه، فيما إن صح هذا الحديث، لأن من طريق عطاء بن السائب وهو مختلط، لكن نحن نشرح على فرض صحته. قال له: غفر لك بإخلاص التوحيد، لأن كأنه قالها لا إله إلا الله، غفر لك الذنب العظيم هذا اللي هو اليمين الغموس. لكن أبو داود التفت التفاتة أخرى وقال: نستفيد من هذا الحديث أو يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة، مع أنه عليه الصلاة والسلام جزم بأنه كاذب وقال: بلى قد فعلت، ولم يأمره بالكفارة، فدل على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأن الكفارة لا تقوى عليها، لأنها أعوذ بالله أن يحلف كاذب متعمد ما في كفارة، كفارة التوبة النصوح أو يخلص التوحيد لعل الله يغفر له. نعم. باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم، اختلف العلماء فيها. أما كونه يحنث ثم يكفر هذا لا أشكال فيه، كونه يحنث يعني يخالف يمينه ثم يكفر هذا لا أشكال فيه، لكن لو كفر قبل أن يحنث، لو أنه كفر أعتق رقبه ولا صام ثلاثة أيام قبل ما يخالف الحلف، هو الحين يقول: والله ما أدخل عليك، وصار عنده عزيمة يوم الخميس، هو الآن ما بعد دخل عليه، يعني ما بعد حنث أصلا، فهل يجوز لي أن أطعم 10 مساكين اليوم قبل أن أحنث ثم أحنث، ولا تحنث ثم تكفر؟ الأحاديث فيها هكذا: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، ومرة قال: أتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فيقول عندكم في الحاشية إن الأئمة الستة مالك وسفيان والليث والأوزاعي وأحمد كلهم على أنه يجوز وتجزي قبل الحنث، يجزي أن يطلع الكفارة قبل أن أحنث، أصوم قبل ما أفجر في يميني يعني خالفها. والشافعي يقول يعني مثلهم، بس قال: إلا الصوم، الصوم ما تصوم إلا بعد ما تحنث، أما الرقبة والكسوة والطعام تجزي. فإذا حتى الشافعي مع الأئمة الستة هو سادس، لكنه فقط في الصوم. قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه نحوه قال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. نعم. قال أبو داود: حديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. ورد هذا وهذا عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة، ف فيدل على إن شاء الله أمر واسع، إن شاء كفر ثم حنث، وإن شاء حنث ثم كفر. معنى الحنث أن تخالف يمينك. نعم. باب كم الصاع في الكفارة. نعم. أما بالنسبة لنفس الكفارة فهي مفصلة في القرآن، ولكن يأخذكم مع عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 بالخيار، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه مفصلة. لكن الإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لو كان بملكهم وهو الأصل، الأصل أنك تملكهم ما تغديهم وتعشيهم يعني شيء في بطونهم فقط، لا، لو ملكتهم أحسن، تعطيه بر تمر رز، فكم تعطيه؟ هنا ذكر الصاع، يكفي الصاع 3 كيلو لأنه طعام 10 مساكين، ولا بد يكون 10، ما يكون 1 تعطيه 10 مرات، لازم يصيرون 10، لأن الله قال 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني وسط الطعام، وإن أعطيته الطيب خير. نعم. كم الصاع؟ حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخي لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب ساعة، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية رضي الله عنها أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. نعم. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون، قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك. نعم. حدثنا محمد بن محمد بن خلاد قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. نعم. بالنسبة للصاع الآن الحمد لله مفروغ منه، وهو أنهم أتوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء فهو 3 كيلو على الاحتياط، 3 كيلو، كون أحد الأمراء زاد أو نقص، لكن الصاع النبوي هو 3 كيلو. ولذلك عندكم في صفحة 76 قال لما اجتمع أبو يوسف اللي هو صاحب أبي حنيفة مع مالك في المدينة، وقعت بينهم مناظرة في قدر الصاع، فزعم أبو يوسف أنه 8 أرطال، فقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعا وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قوة أهل المدينة، يعني اتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وين يعني مباشرة أول ما بدت المناظرة دخل بيته مالك وجاب الصاع وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل العراق متشددين 8 أرطال. قال أبو يوسف وجدت 5 أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وترك قول صاحبيه، فهو 5 أرطال وثلث الرطل، هذا الصحيح، وهو 3 كيلو. نعم. باب الرقبة المؤمنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله جارية لي سككتها سكة، فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. قال فجئت بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. معنى مؤمنة يعني مسلمة هنا، يعني الإسلام الظاهر، لأنها شهدت بالعلو وقرت بالله عز وجل التوحيد برسالة، قال هي مؤمنة. ومعنى سككت وسكه ضربها على وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك لأن ضرب الإنسان على وجهه عظيم، فقال الصحابي مباشرة يريد أن يسلم من الإثم اعتقه لله، فقال ائتني بها. أين الله؟ قالت في السماء. هذا يدل على أن مسألة العلو أنها فطرية عقلية نقلية، واللي ينكرها كافر ولا شك في ذلك، اللي ينكر أن الله في السماء كافر بإجماع المسلمين، لأن هذا بالذات العلو ما في إشكال أبدا عند كل من له فطرة أن الله في السماء. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد رضي الله عنه أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، أفعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو بها، فدعوتها فجاءت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال فمن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها، فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن الرقبة اللي تعتق في الكفارة اليمين لابد تكون مؤمنة، لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل، فقال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وسكت عنه في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار في سورة المجادلة، قال تحرير رقبة، وهنا قال تحرير رقبة مؤمنة، فدلت هذه الأحاديث على أن الحكم واحد، وأن أي رقبة تعتق في كفارة لابد أن تكون مسلمة. الإسلام الظاهر إذا اعترفت بالوحدانية وبالرسالة وبأن الله في السماء وما عليها شرك ظاهر وتصلي تعتق. نعم. باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشة، والله لأغزون قريشة، والله لأغزون قريشة، ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا يدل كما أخذنا أن الاستثناء ينفع إذا كان قريب عرفا، إذا قلت إن شاء الله ما عليك كفارة، بشرط أن يكون متصل، بشرط أن يكون متصل أو قريب ما في انفصال عرفا. وأهل المدينة يشترطون أن تكون ناويه قبل، يعني قبل أن تحلف ناوي الاستثناء، فيكون متصل بالنية وباللفظ. لكن الصواب إن شاء الله الأخف على الناس، واللي تدل عليه هذه الأحاديث أنه لو كان ما نواه وقيل قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، إن شاء الله أنه ينفع، كما في حديث سليمان عليه السلام أن الملك ذكر قال قل إن شاء الله، ما كان ناويها قبل أو كان ناسيها فما قالها فما حصل له ليريد. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشة، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشة إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشة، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك قال ثم لم يغزهم، يعني ما مع أن حلف ولم يغزهم ولم يكفر لأنه قال إن شاء الله. نكتب هنا انتهت الأيمان، وهذا من 21 النذور، هذه أحكام النذور، لأن الباب مركب من أمرين الأيمان والنذور. الأيمان انتهت. باب النهي عن النذر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وحدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا أبو عوان عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا. نعم. النذر ما في النذر خاصة المعلق، المراد والله أعلم هنا النذر المعلق، يقول إن شف الله مريضي، إن رد الله غائبي، إن حصل لي كذا، إن حصل لي ترقية، إن حصل لي مال، لله علي أن أعتق، لله علي أن أذهب إلى مكة، لله علي، هذا ما في خير، هذا يستخرج به من البخيل، وهو لن يرد من القدر شيء ولن يحمل الله على شيء ما أراده، لكن سبحان الله البخيل ما يبي يتصدق إلا أن يحصل له مقابل، فكأنه سبحان الله يستخرج من البخيل المال اللي عنده، فهو قال نهى عن النذر. وأما قول الله عز وجل يوفون بالنذر فهذا له معاني موجودة في التفسير، منها يوفون بالعهود اللي عليهم وأعظمها التوحيد والصلاة، ويوفون بالحج، الله عز وجل سمى الحج نذر، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يوفون بالفرائض اللي عليهم، هذه كلها تسمى نذر. أو النذر المطلق مثل اللي قال لله عليك كذا بدون ما يشترط على الله شيء، وإن كان يا أخوان العبد لا يلزم نفسه بشيء، دائما يحاول أن يتقرب لربه بدون أن يلزم نفسه بشيء ثم يخون أو يغدر أو ما يوفي، لا تلزم نفسك بشيء، يعني لا تقول عهد علي لله أني أصلي كذا وأصوم كذا، بعض الناس ترى يلزم نفسه قصد أنه يحمل نفسه على الخير وهذا زين، بس المشكلة أن يصير لفترات وكذا ثم ينقض ميثاقه مع ربه. ويقسو قلبه. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية. فأنت إن كان مثلا زاد إيمانك تقرب الخير، لا تصير مثل البخيل اللي لازم شيء يجبره، ربك معك وتقرب، ولا تعاهد ولا تنذر ولا تسوي شيء حتى لو كان نيتك زينة، ترى يمكن يحملك على نقض العهد هذا، والعهد مع الله مو بسيط مو بسهل. نعم. حدثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم بن وهب قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج به من البخيل، يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. نعم، مثل نفس المعنى السابق، يقول القدر لا يتغير، لكن البخيل جاب الله من هذا الناقة اللي حلف عليها نذر، ولا هذا جاب الله منه، ولا الرقبة اللي اعتقها، ولا القدر ما يتغير شيء. نعم. باب ما جاء في النذر في المعصية. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم، هذا قاعدة في النذر، قاعدة عظيمة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله عز وجل، حتى لو نذر، لا يقول عليه نذر إني. وبعض الناس يظن أنه ينذر أنه يزني ولا يسرق، لا، ينذر أنه يقطع رحمه، نذر علي ما أدخل عليكم، نذر علي ما عاد أكلمكم، نذر موجود، هذا أعوذ بالله معصي، لا ينذر ولا يوفي. وكفارة كفارة يمين كما سيأتي، ونحن قريبا في أحد الكتب شرحنا النذر، وأنه أنواع، منه نذر اللجاج والغضب، ومنه نذر المعصية، ومنه النذر المباح، ومنه نذر الواجب، لله علي أن أحج، لله علي أن أصلي، ومنه النذر المطلق اللي مو مربوط بشيء، وكل واحد لحكمه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يقول عندكم في صفحة 83: أما مالك والشافعي فهم يقولون ما عليه كفارة، ورواية عن أحمد النذر المعصية ما في كفارة، وأما المشهور عن أحمد أنه قال كفارة كفارة يمين، وأما أنه لا يحل الوفاء به فهذا بالإجماع ما يجوز يوفي به، لكن يكفر ولا ما يكفر. ويقول أن أحمد مع سفيان، وأن قول ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمرة بن جندب كلهم يقولون يكفر، وكلهم متفقين أنك ما توفي، وهذا الحديث يدل عليه. هذا الحديث من طريق عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن قال كفارة كفارة يمين. نعم. حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسد علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك؟ هل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمح من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان وقص هذا الحديث. قال أحمد بن محمد المروزي: وإنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة. قال أبو داود: سمعت من يقول: سقط من كتاب ابن أبي ويس ابن شهاب، ورواه بقية عن الأوزاع عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. نعم، هذه داخل الصنع الحديثية. قال إمام أحمد: أفسدوا علينا هذا الحديث في مرتين، هذا ابن أبي ويس يروي عن سليمان بن بلال ويقول أنه عن الزهري متصل، وأما أيوب ولد سليمان بن بلال فإنه قال عن الزهري حدث أبو سلمة كذا، معناه أن الزهري ما سمع من أبي سلمة، وقد يكون هذا من الأحاديث الأربعة التي لم يضبطها الزهري مشهور عنه. والمرة الثانية أن أهل الصنعة الحقيقيين يقولون الحديث هذا أصلا ليس عن أبي سلمة عن عائشة، وإنما عن عمران بن حسين، واللي وهم فيه سليمان بن أرقم وداه المسار آخر، جعله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. والمحفوظ لا، لأن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبي عن عمران بن حسين، فقد يختلط عليه سند بسند فيدخل الحديث في مسار آخر. هذا معنى كلام أحمد الإمام لما قال أفسدوا علينا هذا الحديث، يعني لخبطوا فيه، ولا نفس المتن محفوظ. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أختي له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصوم 3 أيام. هذا أيضا تطبيق الحديث، الحديث هذا فيه معصية وفيه طاعة وفيه مشقة، فأما الطاعة اللي فيه الحج نذرة أن تحج، هذا لابد توفي بنذرة لابد تحج، ما في كلام في هذا، لكن نذرة أن تحج على هيئة معينة إنها غير مختمرة ما عليها خمار هذا ما يصلح، هذا معصية. ونذرة أيضا مشق أن تكون حافية، سبحان الله، كما قال عز وجل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وهذا كان موجود النذر هذا، خاصة نذر المشي إلى البيت الحرام، وعقد له في الموطأ باب كامل مشهور في الحجاز، إنهم يقولون نذرت أن أمشي، إذا قال أمشي فقط معناه البيت الحرام مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فصل، فأما الحج الطاعة مرها فلتحج، وأما أنها ما تختمر أو تمشي حافية لا، أسقط هذا منها وجبر ب3 أيام، تصوم 3 أيام كأن كفارة يمين وتمضي في نذرها. يقول الترمذي وهذا قول أحمد وإسحاق إن إذا فصلت من النذر شيء فيه مشقة ولا فيه معصية يكفر كفارة يمين عن اللي انفصل من هذا 3 أيام ويمضي في نذره. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد قال أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة وتكفر عن يمينه. هذا هو العلة، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، كونها تشقى وتحج من مدينة إلى مكة حافية ولا ماشية، الله ما يصنع بالشقاء هذا شيء، يعني المشقة ليست مطلوبة لعينها لكن مطلوب العبادة، فإن كان فيها مشقة فهو خير. فقال تكفر عن يمينها، ما ذكر صوم ولا ذكر هدي ولا ذكر إطعام، قال تكفر عن يمينها، وهذا في مسلم، لعل هذا إن شاء الله أيضا هو، لأن سيأتينا الآن أنه قال تهدي ومرة قال تصوم ومرة قال تكفر عن يمينها، اللي في مسلم أنها تكفر كفارة يمين بدل هذا المشقة اللي عليها. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدية. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب. قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي وقال فيه مر أختك فلتركب. نعم، ما ذكر الهدي، حتى الصيام يقول أنه كان غير محفوظ، يرجع الأمر إلى أن كفارة يمين. نعم. قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى البيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم، هذا مثل هذا نذر. شوف بعض الناس يمكن يشق على نفسه نذر أنه يصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم علم من الصوم ما يضره، قال يتم صومه. أما أنه يقوم وما يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، قال يتكلم ويستظل ويجلس ويتم صومه، يتم صومه، ما أمر هنا بكفارة يمين، هذا لأنه صائم بس مخصص الصيام بشيء معين. ومثل أيضا اللي رآها أبو بكر الصديق، رأى امرأة نذرت أن تحج حجة مصمتة ما تكلم فيها، قال: يا أمة الله تكلمي، فإن هذا من أمر الجاهلية. كانوا في الجاهلية ينذرون أنهم يحجون ما يتكلمون أو يصومون ما يتكلمون، فقال أبو بكر: هذا من أمر الجاهلية، تكلم. وما أمر بكفارة، فأول ما تكلمت قالت: من أنت؟ مباشرة. قال: أنا. قالت: أنت خليفة الخليفة؟ قال: نعم. الحديث المشهور. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب. قال أبو داود: رواه عمرو بن أبي عمرو عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دائما اللي فيه مشقة زائدة الله غني عن تعذيب هذا نفسه. رجل كبير ويهادى بين ابنيه وبيمشي من المدينة إلى مكة، قالوا خلوه يركب، لكن يحمل أيضا على حديث أخت عقبة يركب ويكفر عن يمينه. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. كأنه نذر، هذا أيضا نذر أن يطوف وهو مثل البهيمة، يوضع في أنفه خزامة واحد يقوده بأنفه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشر وقطع الحبل وقال امسك بيده مثل إنسان ويوفي بنذره، بس الأشياء اللي فيها عنت ولا مشقة ولا هذا ما تصلح. واللي بعد سيأتي اللي نذر أنه ابن عباس مدري هو يأتي، واحد نذر أن يطوف على أربع على يديه رجليه، فقال ابن عباس: طوف مرتين، مرة على رجليك ومرة عن يديك، لكن لا تحبي كذا مثل البهائم إذا كان إنه قادر. سبحان الله، بعض الناس ترى يشط على الناس أو يكون تحدي أو يكون شيء أو يكون أشياء معروفة عندهم الجاهلية، وجد حبي عند الطواف قال قم، قال أنا ناذر، قال طف مرتين سبع وسبع خلاص. هذا يحتاج فقه والله. نعم. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن الطهمان عن مطر عن يكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. نعم، هنا ذكر أن الهدي أيضا بدنه، وتجمع الآثار، ونحن ترى شرحنا مسألة المشي خاصة في الموطأ شرح طويل تجمع الآثار، لكن الأظهر الله أعلم والمحفوظ في صحيح مسلم أنه قال تركب وتكفر عن يمينه. نعم. حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا. هذه قاعدة، الله عز وجل ما يريد، الله عز وجل بيّن في القرآن إرادته ما هي، إيش قال الله؟ يريد الله بكم إيش؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. الله بيّن إرادته، ما يريد إن الواحد يسوي كذا، بيعبد الله بس بدون كذا، ينذر أنه يذهب الحرم ماشي ولا يطوف على أربع ولا يخزن في أنفه ولا. نعم. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال أبو سلمة: مرة ركعتين. قال: صلي ها هنا. ثم عاد عليه فقال: صلي ها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. قال أبو داود: روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من أحكام النذر، من أحكام النذر، من نذر لله أن يصلي في أي مكان يجزئ أي مكان، ومن خصص فإن كان خصص بيت المقدس أو المدينة، مسجد المدينة، لو قال نذر علي أني أصلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مكة بنية الوفاء بالنذر يجزي، لأن مكة هي أعظم من كلهن مسجد الله. وإن قال نذرا علي أصلي في بيت المقدس، مثل بعض الناس يمكن يشوف الأخبار يتحمس يقول نذر علي أصلي في المسجد الأقصى، ويجي يسأل يقول كيف أوفي بنذرك، يصلي في مسجد المدينة ولا مسجد مكة ويوفي بنذره، لأنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لأنه خير. وأما لو نذر أن يصلي في البيت الحرام في مكة فهذا لا يجزيه إلا في البيت الحرام لأنه لا أفضل منه. نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عباس العنبري قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرة، وقال عباس بن حن أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأزع عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية وقال أخبره عن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مرة واحد قال حنة واحد قال حية واحد قال جعفر واحد قال حفص، يعني في بس اختلافات في الأسماء. نعم. باب في قضاء النذر عن الميت. حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وهذا أيضا من الأحكام، من أحكام النذر، اللي ماتوا عليه نذر يجوز، يعني يستحسن للورثة أن يقضون عنها النذر سواء إطعام أو حتى صيام. سيأتي في الحديث اللي بعده أن الصيام خاصة ما يصوم أحد عن أحد البتة إلا النذر، لأنه مثل الدين. أما الكفارات ورمضان وغيرها هذا ما فيه صيام، ما حد يصوم عن أحد لأن عبادة بدنية، إلا النذر فقط. ويحمل عليه حديث عائشة اللي سيأتي، وهذا الآن منصوص في حديث ابن عباس. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. وهذا اللي خلى العلماء يحملون حديث عائشة العام اللي هو في الباب اللي بعده على هذا أن الصيام، لأن الأصل ما حد يصوم عن أحد، لكن هذا ما دام جاء فيه قضية خلاص يكون هو المراد. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر نحو حديث عمر. نعم، تصوم عن أمها. وهذه أيضا مسألة أخرى وأفادتنا هذه في هذا الحديث، أحيانا واحد يهدي لأبوه ولا أمه ولا أخوه ولا قريبه ولا يتصدق عليه ولا شيء ثم يموت المهدى له ولا المتصدق عليه ثم ترجع لك في الميراث، نفس اللي أنت أهديتها ترجع لك في الميراث، فهل هذه من الرجوع في الهبة ولا لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما يروى عنه قال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، يعني رجعت من طريق آخر كأنها جاءت من طريق ثاني، هذا معناه لا بأس أنك لو أهديت ورجعت لك في الميراث لا بأس. نعم. باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم، هو أنه ذكر في باب النذر، والمراد هنا على أمها صوم شهر أي صوم شهر نذر، نذر ليس صوم شهر رمضان ولا غيره. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، هذا حديث عائشة ظاهر العموم، لكن الصواب الذي لا شك فيه أن هذا خاص بالنذر، خاص بالنذر، لأن نعرف أن الصلاة والصيام وقراءة القرآن والأذكار هذه عبادات بدنية، ما أحد يقوم عن أحد ولا أحد ينوب عن أحد. مراده من العبد من بدنه الصلاة والصيام قراءة القرآن والأذكار وأمثالها عبادات بدنية، ما أحد ينوب عن أحد، ما أحد يقول اذكر عني أذكار المساء ولا الصباح ولا اقرأ عني سورة من القرآن، ما تصلح. ولا أحد يقول صلي عني ركعتين ولا صم عني، لأن المراد منها لك أنت. فيستثنى من الصيام صيام النذر فقط، وذكر هذا إن هذا قول مالك والشافعي والليث وأحمد وطائفة من العلماء أن على هذا. ولا مالك في الموطأ يقول ما لا نذر ولا غيره، ما أحد يصوم عن أحد، يعني يطعمون عنها ولا شيء، ولكن حديث عائشة هنا يعمل به في النذر. نعم. باب ما يؤمر بوفائه من النذر. حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. نعم. أما بالنسبة للدف أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوفي بنذرك. المرأة الصبيان والنساء يرخص لهم أكثر من الرجال، نذرت أن تضرب عند رأسه بالدف فقال أوفي بنذرك. وأما إذا كان نذرت أنها تنحر في مكان كان عيد له الجاهلية أو وثن أو صنم، فإن كان للصنم أو للوثن هذا حرام وشرك ولا يجوز، وإن كان لله لكن في ذلك المكان فالصواب أيضا أن لا يصلح. وهو الحديث اللي بعده حديث بوانة، وهذا الحديث يعني قال أوفي بنذرك غير المحفوظ فيه أنه كان مكان يذبح فيه أهل الجاهلية أو كان عيد من أعيادهم، المحفوظ هو حديث بوانة اللي يأتي بعده. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا هو المحفوظ، إذا كان فيها عيد أو كان فيها وثن سابق أو صنم سابق فهذا كله ما يوفي بنذر في المكان هذا، يوفي في غير المكان هذا لئلا يجدد أعلام الجاهلية. هذا من حماية المصطفى جناب التوحيد، وذكر الشيخ محمد بكتاب التوحيد. وبوانة عندكم آخر سطر هضبة من وراء ينبع، ونحن وهي الآن دون أملج اللي هي الحورة، موجود لوحتها على الطريق، وفيه بوانة أخرى من جهة الساحل من جهة جنوب مكة. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت العرب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، يعني أخر عن العصا عليه الصلاة والسلام، معه درة مثل درة الكتاب، درة الكتاب تصير صغيرة اللي يعلمون الصبيان يكون مع عصا صغيرة، فهو على ناقته ومعه درة، والعرب يقولون الطبطبية يشيرون العصا، وبعضهم يقول إنها صوت أقدامهم. والمرأة هذه كانت صغيرة، فلما قال رسول الله قالت جعلت أبده بصري، تبي تملع عينها منه. نعم. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب وهذا يمشي، هذا معنى أخذ بقدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الناقة وهذا يمشي. نعم. قالت فأقر له عليه الصلاة والسلام. نعم. ووقف عليه واستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال لا أعلم إلا أنها قالت 50، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله. قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها ويقول اللهم أوفي عني نذري، فظفر بها فذبحها. نعم. هذا سأله قال فيها أوثان؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحو مختصر منه شيء. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها. قال نعم. نعم، يقضى عن الميت ويقضى عن المنقطع اللي ما يستطيعه في بنذره، يقضون عنها أولاده ولبناته. نعم. باب في النذر فيما لا يملك. حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. يعني جيدة، سريعة جدا من الذلول، تسبق الحاج. نعم. قال فأسر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج. زاد بن عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما لذلك، ثم اتفق قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال وكان ثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى نبادلك بهم بالصحابيين، وعقيل وثقيف حلفاء، قال نأخذك بجريرة حلفائك. نعم. قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم. قال وقد أسلمت، فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى، ناداه يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن أفلحت كل الفلاح. هذه توما مرت معنا وفيها بحث كامل قرأناه في درس الصباح. معنى لو قلتها وأنت تملك أمرك، يعني كلمة التوحيد، أفلحت كل الفلاح في الآخرة فلا شك، وسلمت من الأسر في الدنيا، وسلمت من الأسر في الدنيا. أما لو أسلم الأسير حال الأسر فإنه لا ينفعه في فك الأسر عنه، أو في، لكنه لو أسلم قبل أن يؤسر أفلح كل الفلاح دنيا وآخرة، ولو أسلم بعد أن يؤسر أفلح في الآخرة ونجى من النار، لكن الأسر يبقى عليه إما أن يفتدي نفسه ولا. نعم. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك؟ أو قال هذه حاجته. ففودي الرجل بعد بالرجلين، فودي الرجل بالرجلين. وبعض العلماء يقول إنه ما هو بصادق في الإسلام، لأنه قال لو قلت وأن تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، وقالوا دليل إنه مو بصادق أنه بعدين قال أني جائع فأطعمني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، يعني أنك أنت يوم تقول مسلم كذا تريد هذه بس، يعني هذه نيتك هذه حاجتك. هذا الوجه الثاني. نعم. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله، أما الرجل فأداه بالرجلين، وأما العظباء أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في كافر. نعم. قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وذهبوا بالعظباء، أخذوا البل ومعهم العظباء. نعم. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان من الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغاء حتى أتت على العظباء، قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة، قال ابن عيسى فلم ترغوا. سبحان المرأة، أسروها امرأة الراعي، ويوم ناموا المشركين من أهل النجد، بعد قامت المرأة كل ما وضعت يدها على بعير رغى إلا العظبة ذلول مجرسة مدربة، يعني مجهزة دائما، يا وضعت المرأة يدها عليها ولا هي لا رغت ولا شيء، فركبت المرأة وسلمت عليها نجت. نعم. قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها. معنى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ميب لها. نعم. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها، فقال بئس ما جزيتها أو جزتها، إن الله عز وجل إن الله عز وجل نجاها عليها لتنحرنها. نعم. بئس ما جزتها، الحين كل البل ترغي إلا هذه، يوم سلمت عليها تنذر أن تنحرها، قال بئس ما جزيتها، ثم عاد أخبر بالحكم. نعم. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، والعظباء لا تملكها المرأة حتى تنذر. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر، قال إنها امرأة أبي ذر رضي الله عنه، قال غيرهم، والقصة مشهورة قرأناها مرة، غزوة ذي قرد، هذه غزوة ذي قرد لما أخذ البل أخذت من الغابة. نعم. باب في من نذر أن يتصدق بماله. حدثنا سليمان بن داود بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. هذا يا إخوان ترى نفس المعنى الذي ذكرته قبل قليل، إن الإنسان أحيانا يكون عنده إيمان زايد ولا موقف مثل موقف كعب، نزلت توبة من السماء وفرحان وإيمانه زايد، فأحيانا يتخذ موقف ويمكن يصير صعب عليه فيما بعد إذا انتهى الموقف وهذا. فقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله، يرجع إلى الصفر، يكون ما يملك شيء من فرحه بالتوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم ورفيق، قال أمسك بعض مالك خير لك، يمكن بعدين ما عاد تقوى ولا تضرر أهلك ولا يبغى لك فترة لين تأسس مال من جديد. فقال أمسك سهمي الذي بخيبر، السهم اللي بخيبر بكفي قوته وقوت عياله لين ينبت ريشه من جديد ويكون له مال. هذا معناه أن الإنسان قد يتهور أحيانا في موقف معين وبعدين ما يقدر، وكونك ما تبدأ أحسن منك تبدأ ثم تنقض وترجع في أمرك. هذا هذا هو معناه. وكذلك قال أبو لبابة وقال الثلث، ولذلك مالك يقول اللي ينذر ماله كله يطلع الثلث، لأن الثلث ثلث كثير. وأما كون أبو بكر رضي الله عنه تصدق ماله كله وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يختلف. أبو بكر رجل تاجر ومعروف، معروف في الحجاز كله وفي الشام، يأخذ بوجهه ويأخذ بذمته، وحتى لو مشى المال اللي عنده كله يقدر يأسس مال من جديد في فترة قصيرة، يأخذ بوجهه ويبيع ويشري، ورجل عنده خبرة وعنده جاه وعنده سمعة. يختلف عن اللي ما عنده مزرعة ولا بستان ولا شيء وتصدق به وقعد، يبغى لفترة لين يأسس من جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفيق وحكيم ورحيم، وهكذا العالم. أحيانا يجيه واحد متحمس يقول أنا بسوي كذا وكذا، أركد. مثل هذاك اللي في صحيح مسلم، جاء وقال بطلق المرأة وببيع البيوت وبروح أجاهد لين أموت، وهو قد وداها لأهلها بس ما بعد، وجاء ببيع بيوته كله. فقالوا العلماء في المدينة أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قال بلى. قالوا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساء وباع أملاكه وجلس، أركت. فأحيانا الأمور تجي كذا يبغى لها عالم. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى خير لك. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة رضي الله عنه أو من شاء الله أن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال يجزي عنك الثلث. هذا حديث أبو لبابة، هذا حديث أبو لبابة أيضا، قال من توبتي أن أهجر دار قومي، لأن الذنب كان بسبب قومه بسبب حلفائهم بني قريظة، وأنا أنخلع من مالي كله، قال يجزي عنك الثلث. وهذه حجة مالك، لو واحد قال أنفق مالي كله يطلع الثلث إن شاء الله وتبرأ ويبرأ. نعم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة رضي الله عنه فذكر معناه والقصة لأبو لبابة. نعم. قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب ابن أبي لبابة، ورواه الزبيدة عن ابن شهاب فقال عن حسين بن السائب عن أبي لبابة مثله. لا، عن حسين بن السائب ابن أبي لبابة. ابن أبي لبابة مثله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قال لا، قال فنصفه، قال لا، قلت فثلثه، قال نعم، قلت فإني أمسك سهمي الذي سهمي من خيبر. نعم، معناه أن السهم، إن السهم ثلثين ماله، والثلث يجوز أن ينفقه. نعم. باب النذر لا يسمى. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوا على ابن عباس. هذا الحديث الأثر هذا سواء موقوف على ابن عباس أو مرفوع الصراحة أنه جوهرة، هذا الأثر هذا جوهرة، ولا أدري عاد هو في أحد رواه غيره يقول مسلم، لكن ليس هذا الحديث، أخرجه ابن ماجه. هذا يفصلك باب النذر، يقول من نذر نذرا لم يسمه، هذا يسمونه النذر المطلق، النذر المطلق ما قال أنحر ولا صوم ولا أمشي، لا قال لله نذر علي بس كذا نذر، هذا كفارته كفارة يمين. والنوع الثاني من نذر معصية فلا يوفي بالمعصية وكفارته كفارة يمين. والنوع الثالث من نذر نذرا لا يطيقه فأيضا كفارته كفارة يمين. وأنا سمعت مرة الشيخ بن باز الله يغفر له في واحد قال إنه نذرت أصوم سنة، فقال الشيخ كفارة يمين، بعض العلماء يمضيه يقول صوم سنة عادي يعني مو بشاق، في بعض الناس يشردون الصوم سنين مو بسنة، فبعض الناس يقول أوفي بالسنة، لكن الشيخ بن باز قال لا السنة شاقة، قال طبعا إلا الأعياد هذه ما يوفي بها لأنها معصية، فقال الشيخ بن باز كفارة يمين لأنه ما يطيق. ومن نذر نذر ليس معصية هو يطيقه يوفي بنذر، هذا أربعة أقسام، وهذا ممتاز الأثر هذا. نعم. حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال أبو داود وراه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة. نعم هذا ليس على إطلاق، يعني ليس كل نذر، الأصل في النذر كفارة أن توفي به، كفارة النذر أن توفي به إلا على التقسيم السابق. فيقول عندكم صفحة 213 الأظهر الله أعلم من هذا المراد به نذر اللجاج، أن يقول الإنسان ما يبغى يكلم أحد ولا كذا يقول إن كلمت فلان، هذا يسمونه نذر اللجاج والغضب، هذا كفارته كفارة يمين. لو أنه جاء في غضب ولجاج خصومة قال نذر علي ما كلمه، نذر علي ما دخل بيته، نذر علي ما زوجه، نذر علي كذا، يعني جاء في غضب، هذا كفارته كفارة يمين. نعم. حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن هذا يقول إن هذا الشافعية حملوه على اللجاج، وأن مالك حمله على النذر المطلق، يعني هذا الحديث ليس على إطلاقه أن كل نذر كفارة كفارة يمين، لا هو يا اللجاج يا المطلق، المطلق أيضا كفارة كفارة يمين. قال وحمله أحمد على نذر المعصية. إذن ثلاثة أقوال، في بعضهم يقول أن مراد به نذر المعصية، وبعضهم قال اللجاج، وبعضهم قال المطلق. نعم. حدثنا محمد بن عوف أن سعد أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. آخر كتاب الأيمان والنذور. هذا آخر كتاب الأيمان والنذور الحمد لله. حتى لو كان نذرك في الجاهلية أو كان مثلا واحد ما كان يصلي، لو جانا واحد ما كان يصلي مشرك وقال أنا قبل أيام كنت ما أصلي وكان كافر نذر، هل يوفي بنذره ولا ما يوفي؟ يوفي، حتى لو كان النذر وقع أيام الشرك أو أيام ترك الصلاة أو كان مشرك أو كان عابد وثن أو أي مكفر فيه يوفي بنذره، لأن عمر نذر في الجاهلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في كتاب البيوع لأبي داود، وكتاب البيوع يحمى فيه الوطيس في الدارمي، فيه أثر في أول كتاب الفرائض إن بن مسعود والحسن البصري وغيرهم يقول كانوا يرغبوننا في أبواب من العلم نتذاكر فيها دائما، ذكروا منها الطلاق لأنه بالمذاكرة، لأن الطلاق له تفاصيل كثيرة فبالمذاكرة يقوى في الإنسان، وذكروا الفرائض والمناسك والقرآن، هذه يقول الأبواب هذه دائما يقولون كانوا يرغبوننا الصحابة في هذه الأبواب، الفرائض أن يكون مذاكرة دائم لأنها تنسى، والطلاق والمناسك والقرآن مذاكرة في القرآن، وكذلك البيوع، وكان أفقه التابعين في البيوع سعيد بن مسيب. ففيه أبواب مثل الصلاة مثل الصيام مثل الأيمان مثل هذه بإذن الله إذا مرة مرتين تتقنها، لكن في أبواب لا لازم باستمرار باستمرار باستمرار، وفيها تفاصيل وفيها مسائل وفيها حوادث وفيها قواعد وفيها فروع، فإذا كان الإنسان ما يذاكرها باستمرار يتروح عليه. فإن شاء الله في البيوع، مع أن قد فصلنا في البخاري وفصلنا في الترمذي فصلنا في الموطأ في البيوع، نرجع نفصل إن شاء الله يعني الأشياء اللي ما واللي أبغى موجود التسجيل، نحاول ربط الأصول بالفروع وكذا بإذن الله. فيحتاج والله إلى من ينتبه، ليس كل مرة العلم موجود، وليس كل مرة أنت فارغ، وليس كل مرة يتهيأ لك الظرف والفرصة. فالإنسان يخلص ويحتسب أنه يتقن الباب هذا، أول شيء لنفسه، والشيء الثاني لمن يقول ابن المبارك والله أن يحتسب أن يضبط باب في العلم لنفسي ولمن يسألني من إخواني. يجيك واحد من إخوانك فار من الحزبيين وفار من العلماء الفاسدين وعلماء السوء يبغى ينجو، فأنت تحتسب أنك تضبط الباب لنفسك ولمن يسألك من إخوانك اللي يقولون وش رأيك أنا عندي كذا ولا عندي بيع ولا مشترى ولا تجارة ولا. ومثل الأيمان والنذور، لكن عاد الأيمان والنذور سهل إتقانها، أما البيوع سهلة، أي اللي بيعطي وجه سهلة، الطلاق والمناسك، الحج سبحان الله تحج لو تحج 20 مرة 30 مرة يطلع لك مسائل جديد لأن كثير للتفاصيل، والفرائض